الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم جميعا النبلاء والنبيلات في اللقاء الثاني من لقاءات شرح منظومة أشراط الساعة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوق الموي، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانة، ويقرأ علينا بصوته النبيل شيخنا النبيل الشيخ علي بن الحسن العامي، فتح الله عليه فتوح العارفين. أترك المقام مباشرة لشيخنا، أعانه الله وسدد خطاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا العامري. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، قلتم حفظكم الله. قتال ترك وقتال العجم نار الحجاز ببلاد الحرم. حسنتم، بارك الله فيكم. قال: قتال ترك من أشراط الساعة التي ظهرت وانقضت قتال الترك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه، يعني أنهم بيض الوجوه مشوبة بحمرة. قال: ذلف الأنوف والذلف صغار الأنف. قال: كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن وهو الترس، والمطرقة هي التي ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية، وهي جلدة تقدر على قدر الترس وتلصق عليه. شبه وجوههم بالمجان لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها ونتوء وجناتها. وفي لفظ مسلم: يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. ومعنى يمشون في الشعر أنهم ينتعلون الشعر، كما صرح به في الرواية الأخرى نعالهم الشعر. وفي حديث عمرو بن تغلب عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. وقد وقع قتال هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول خلافة بني أمية، وانتصر عليهم المسلمون وغنموا منهم. ووقع أيضا بعد ذلك، فقد ظهر التتار في القرن السابع الهجري وهم من الترك، وكان ذلك في زمن الإمام النووي رحمه الله. وقد قال رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين حمر الوجوه، ذلف الأنف عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر. فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات. وكلام الإمام النووي هذا تستفيد منه فائدة في تنزيل أحاديث أشراط الساعة على الوقائع، وهي أنه لا بد ليصح التنزيل من استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في الأحاديث، فإن تخلفت بعض الأوصاف لم تصح المبادرة بالتنزيل. وكان ممن قاتلهم وحث على جهادهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن من رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خروج جنكيز خان فمن بعده لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وقد دخل بعد ذلك كثير من الترك في الإسلام لمخالطتهم المسلمين وتأثرهم بأخلاقهم، وحصل على أيديهم خير كثير للإسلام والمسلمين، وعز بهم الإسلام عصورا طويلة. وهذا يفسر ما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكره قتال الترك، قال: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. قال: وقتال العجم من أشراط الساعة قتال العجم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمانا من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف أي قصارها مع انبطاح، صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر، وخوز وكرمان من بلاد العجم وهم الآن في إيران، وهذا الشرط مما ظهر وانقضى، ويقال فيهم ما قيل في الترك من أنه دخل كثير منهم في الإسلام وحصل على أيديهم خير كثير للإسلام والمسلمين. ثم قال: نار الحجاز ببلاد الحرم. من أشراط الساعة ظهور نار الحجاز، كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى مدينة معروفة بسورية يقال لها حوران، وقد ظهرت هذه النار سنة 54 و600 بنواحي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أهل بصرى رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار مع البعد الشاسع بين بصرى والمدينة، ورؤية سناها من مكة، وكان أهل المدينة كأن في بيوتهم المصابيح. وقد أفاض في وصفها من عاصرها من العلماء كأبي شامة وكالقرطبي في التذكرة وكالنووي في شرح مسلم، ومن بعدهم كالذهبي في تاريخ الإسلام وابن كثير في البداية والنهاية، ووصفوها بأنها كانت نارا عظيمة جدا صحبتها زلازل قوية، أشفق منها أهل المدينة وخافوا خوفا عظيما، واجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم النساء والصبيان، وتابوا جميعا وخرجوا من المظالم، وأعتق والي المدينة كل مماليكه، وكانت النار كما وصفوها ترمي بشار كالقصر، ولها دوي لا يدعهم يقودون. وكتب قاضي المدينة إذ ذاك رسالة إلى بعض أصحابه يصف فيها ما نزل بهم، مما جاء فيها قوله: والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها، ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. ولم تزل النار على هذه الحال تلتهب التهابا، وهي كالجبل في ارتفاع، إلى أن سكنت وانقطعت بعد أزيد من شهر. وهذه النار غير النار التي تحشر الناس إلى محشرهم، فتلك تخرج من قعر عدن، وهي آخر الأشراط قبل قيام الساعة كما سيأتي إن شاء الله. هذا آخر ما ظهر وانقضى من أشراط الساعة الصغرى. والأشراط الصغرى ثلاث أقسام: القسم الأول ما ظهر وانقضى وقد فرغنا منه، والقسم الثاني ما ظهر ولا يزال يتتابع، والقسم الثالث ما لم يظهر بعد. نعم، أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: وكثرة الفتن والمناكر بقتل عثمان الإمام الصابر، مروق شر الخلق والخليقة ووقعة الحرة بالمدينة، سلامة المسلم في وقت الفتن بالاتباع للنبي المؤتمن، تعوذ من ظفرها ونابها وترك سعي المرء في أسبابها، قفو الجماعة مع التعبد والصبر مع كف اللسان واليد، يا رب سلمنا وحقق أمننا ولتكفنا يا رب ما أهمنا. قال: وكثرة الفتن والمناكر. من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل ويتزلزل معها الإيمان، وهذه الفتن لا تزال تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم أشار إلى بعض تلك الفتن فقال: كقتل عثمان الإمام الصابري. من الفتن قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان ذلك في السنة 35 من الهجرة. خرج أناس من أهل البصرة وأناس من أهل الكوفة وأناس من أهل مصر يظهرون أنهم يريدون الحج، وقد أبطلوا الخروج على عثمان رضي الله عنه، فدخلوا المدينة وحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه سيصيبه بلاء. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة، الحديث، وفيه: فجاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، قالها ثلاثا. لذا صبر عثمان رضي الله عنه، ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه كي لا يراق دم من أجله، وقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. وجاءه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: هذه الأنصار بالباب، قالوا: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معك. فقال عثمان: أما قتال فلا. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما على عثمان رضي الله عنه فقال عثمان: يا ابن عمر، انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان رضي الله عنه: لا. قال عبد الله بن عمر: فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه. وقال عثمان رضي الله عنه لعبيده: كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله. ثم إنهم تسوروا عليه البيت فقتلوه وهو واضع المصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه، فمات شهيدا صابرا رضي الله عنه. وبمقتله رضي الله عنه انتشرت الفتن والأهواء وكثر الاختلاف. ثم قال: مروق شر الخلق والخليقة. من الفتن مروق شر الخلق والخليقة، وهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وكان أول ظهورهم بعد معركة صفين واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم بين الطائفتين. في أثناء رجوع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فارقه الخوارج وقد كانوا في جيشه، ونزلوا قرية قريبة من الكوفة يقال لها حروراء، وإليها ينسبون فيقال لهم الحرورية. فأرسل علي رضي الله عنه إليه ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم، ورجع معه بعضهم ودخلوا في طاعة علي، وأصر الباقون على ضلالهم. فقال علي رضي الله عنه لمن لم يرجع: بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فسفكوا الدماء وقطعوا السبيل وقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، حتى إنه مر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه ومعه زوجته فقتلوه، وبقروا بطن زوجته عن ولدها. فلما علم بذلك علي رضي الله عنه سألهم: من قتله؟ فقالوا: كلنا قتله. فتجهز علي للقتال والتقى بهم في الموقعة المشهورة بالنهروان فهزمهم شر هزيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج، والأحاديث في خروجهم وذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا، وهي متواترة عند أهل الحديث. منها ما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البلية،

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمر بالتمسك بالسنة عند الاختلاف الكثير. وفي حديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، والطبراني في المعجم الكبير، وهو في السلسلة الصحيحة. فأمر بلزوم السنة عند الفتنة، وفي ذلك دلالة على أن لزوم السنة عصمة من الفتن. ثم قال: تعوذ من ظفرها ونابها. السبب الثاني من أسباب السلامة من الفتن التعوذ بالله منها. ففي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: وترك سعي المرء في أسبابها. السبب الثالث للسلامة من الفتن اجتنابها وترك السعي في أسبابها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائل فيها خير من القائم، أي أكثر سلامة وأقل شرا، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها، أي انتصب لها وتعرض لها، تستشرفه، أي تصرعه وتهلكه. ومن وجد فيها ملجأ، أي موضع يلتجئ إليه ويعتزل فيه، فليعذ به، أي فليعتزل فيه. فهذا الحديث العظيم فيه بيان عظيم خطر الفتن، والحث على تجنبها والهرب منها، وأن شرها وفتنتها تكون بحسب التعلق بها. ثم قال: قفو الجماعة. السبب الرابع من أسباب السلامة من الفتن لزوم الجماعة والسمع والطاعة. وقد ثبت في رواية أحمد في مسنده لحديث العرباض بن سارية السابق: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قاد. فأمر بلزوم الجماعة عند الفتن والاختلاف الشديد. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إذ أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم. وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. ثم قال: مع التعبد. هذا السبب الخامس من أسباب السلامة من الفتن، الاجتهاد في العبادة عند ظهور الفتن. ففي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي رواية لأحمد: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. قال النووي في شرح مسلم: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وفي البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. ثم قال: والصبر. السبب السادس من أسباب السلامة من الفتن التحلي بالصبر على كل الأحوال. ففي الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وهذا أمر بالصبر حتى الممات على الأثرة والظلم، وهي نوع من الفتن. ثم قال: مع كف اللسان واليد. السبب السابع من أسباب السلامة من الفتن كف اللسان واليد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. أخرجه أحمد والترمذي، هو في الصحيحة. فهذا فيه كف اللسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أخرجه أبو داود وأحمد، وصح إسناده محققوه. فهذا فيه كف اليد. وثبت عند أبي داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. وقوله كسروا وقطعوا المقصود به المبالغة في القضاء على أسباب القتال قطعا لدابر الفتن واستشراف النفس لها. ثم قال: يا رب سلمنا وحقق أمننا ولتكفنا يا رب ما أهمنا، اللهم آمين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرمكم شيخنا النبير ورضي الله عنكم وأرضاكم وجزاكم الله عنا كل خير. أقول لكم حضور النبير على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم، وتكفينا يا رب ما أهمنا. على وسائل خاص بمركز النبل على التليجرام. نلتقيكم يوم السبت بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.